أما حكم الأخذ من اللحية فحلق اللحية حرام بالإجماع، نص ابن حزم على تحريم حلق اللحية بالإجماع وكذلك غيره. وعلماء المذاهب الأربعة يختلفون في هذه المسألة من حيث تحريم الحلق أصلا، والذي دلت عليه الأدلة الواضحة في السنة بألفاظ مختلفة أن إعفاء اللحية مأمور به، قال عليه الصلاة والسلام: خالف المجوس أعفوا اللحى وحفوا الشوارب. وفي رواية أخرى قال: أرفوا اللحى. وفي رواية ثالثة قال: وفروا اللحى. وقال: أكرموا اللحى. وهذا يدل على أن هذه الأمور مأمور بها وأن حلق اللحية حرام. وقد روى ابن سعد أيضا وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين من المجوس وكان حالق اللحية وكان موفر الشارب جدا، فانصرف عنه عليه الصلاة والسلام، فلما أقبل عليه قال له: من أمرك أن تفعل هذا؟ فأجابه الرجل فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن الله أمرني أن آخذ من هذا، يعني شاربه، وأعفي هذه، يعني اللحية. إذا تقرر هذا فما هو حد الإعفاء لغة وشرعا الذي يحصل به الإعفاء؟ وهل معنى الإعفاء أنه لا يجوز أخذ شيء من اللحية؟ للعلماء في ذلك أقوال. الإمام أحمد وأصحابه يرون أن أو ذهبوا إلى أن الأخذ من اللحية إلى أن إعفاء اللحية بتركها على حالها سنة، وأن الأخذ منها إذا لم يكن إلى حد الحلق فإنه مكروه، وهذا هو الذي مدون في مذاهبه. والإمام أحمد كان يأخذ من لحيته كما ذكره إسحاق بن هانة في مسائله. والقول الثاني وهو المفتى به عند علمائنا وذلك لظاهر الأدلة أن معنى الإعفاء أن لا يؤخذ منها شيء أصلا، بدليل قوله: وفروا اللحى، أكرموا اللحى، أرقوا اللحى، وهذه كلها مأمور بها. لكن ما هو حد الإعفاء هذا؟ الذين قالوا بأن الأخذ من اللحية ليس مخالفا للإعفاء قالوا: هذا الأمر أعفوا أرقوا خالفه الصحابة بالأخذ بما زاد عن القبضة، فدل على أن حد الإعفاء ليس مطلقا، يعني بأن من أخذ فقد خالف الأمر بالإعفاء. ولهذا ذهب جماعة من العلماء منهم الحنفية ونصره الشيخ ناصر الدين الألباني في هذا الوقت نصرا بالغا بأن حد اللحية إلى القبضة وما زاد على ذلك فلا يشرع، وهذا القول فيه ضعف ظاهر، لأن من الصحابة من كان عظيم من كان كث اللحية جدا وعظيمها، وكانت لحيته تبلغ إلى صدره مثلما ذكر عن علي رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية جدا، ونحو ذلك مما يدل على أن الحد حد الإعفاء بما زاد بالقبضة، وأنه لا يجوز أن يعفي أكثر من القبضة، هذا قول يحتاج إلى أدلة واضحة في ذلك. ولو كان أن الزيادة عن القبضة لا تجوز كما ذهب إليه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله لما خص الصحابة الأخذ من اللحية مما زاد عن القبضة في النسك. ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذ. لو كان أنه مطلق أنه ما يعفي أكثر من القبضة فمعناه أنه لا يخص بالنسك، لأن تخصيصه بالنسك هذا يدل على معنى آخر وليس على الإطلاق. المقصود من ذلك أن العلماء لهم في ذلك أقوال. القول الأول ما ذكرته لك من المفتى به عند علمائنا، وهو أن الإعفاء بأنه يتركها على حالها، طبعا إلا في حالة التشويه وهذه حالات نادرة. القول الثاني أن الحلق يحرم وأن تركها على حالها مستحب والأخذ منها مكروه، يعني ترك فيه الأفضل. والقول الثالث هو أن الزيادة على القبضة لا يجوز بل بدعة، وهو قول الشيخ ناصر الدين الألباني، وهو قول ليس له حظ من الدليل.